إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا في زمن كثرت فيه الفتن والشبهات والشهوات، واشتغل الناس فيه بالدنيا وزخرفها، وغفلوا عن الآخرة. ومن تفكر في هذه الدنيا وأحوالها وتقلباتها وجدها دار غرور وله، كما قال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول ربنا سبحانه عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في خضم هذه الفتن والتقلبات يحتاج المؤمن إلى تذكر الآخرة وما فيها من الأهوال والشدائد، حتى يعود إلى ربه ويؤوب إلى بارئه، ويتدارك نفسه قبل الموت، ويستعد للرحيل قبل يوم الرحيل. من الأمور العظيمة الشديدة التي تكون في الآخرة، والتي ينبغي للمؤمن أن يستعد لها ويعمل الأعمال الصالحة للنجاة منها، المرور على الصراط. والصراط عباد الله هو جسر منصوب على جهنم، أحد من السيف، يمر عليه الناس وهم متفاوتون في المرور عليه، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. ولقد وردت رحمكم الله أحاديث ذكر فيها صفة هذا الصراط، فاسمعوها وعوها رحمكم الله. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: مدحضة مزلة، أي تزل وتزلق وتزلق فيه الأقدام. والصراط عباد الله له حافتان، فقد روى الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة، فتقادع بهم جلبات الصراط تقادع الفراش في النار. قال: فينجي الله برحمته من يشاء. ومعنى قوله فتقادع بهم جلبات الصراط تقادع الفراش في النار، أي تسقطهم في النار بعضهم فوق بعض كما يسقط الفراش في النار. وللصراط عباد الله كلاليب وخطاطيف تخطف من أمرت به وتلقيه في جهنم. فقد روى الإمام مسلم في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. والكلاليب عباد الله هي جمع كلوب، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم. والصراط عباد الله أحد من السيف، فقد روى الإمام الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والصراط كحد السيف دحض مزلة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الكفار والمشركين وكل من كان يعبد غير الله عز وجل فإنه يتبع تلك الآلهة الباطلة فتهوي به في نار جهنم، ويبقى المؤمنون الصالحون منهم والعصاة، ويبقى معهم المنافقون، وهؤلاء هم الذين ينصب لهم الصراط ليمروا عليه، وعندها يتميز المنافق من المؤمن، ويتبين من بكى ممن تباكى. وعندما يكونون قبل الجسر يلقي الله عز وجل عليهم ظلمة شديدة. جاء في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم في ظلمة دون الجسر، هم في ظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون. يقول جل وعلا في كتابه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين الصادقين الذين عاشوا بهذا الدين في الدنيا واستناروا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام يعطون يوم القيامة لما يصلوا إلى الصراط يعطون نورا يضيء لهم الطريق الموصل إلى الجنة، ويجنبهم العثرات والمزالق التي على الصراط، وهناك يبشرون بجنات النعيم. وأما المنافقون الذين كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والنفاق فلم يهتدوا في هذه الدنيا بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يستنيروا بنور الكتاب والسنة، فإنهم يجدون أنفسهم في ظلام دامس لا نور لهم، فيكونون في نار جهنم والعياذ بالله. يقول جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقول الإمام مجاهد وغيره رحمهم الله: هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفي. واعلموا رحمكم الله أن الناس متفاوتون في المرور على الصراط، وذلك على قدر أعمالهم في هذه الحياة الدنيا، وعلى قدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة التي كانوا عليها في هذه الحياة الدنيا. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله. وعند الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة عن يمينه، ومنهم من يعطى نوره مثل دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويدفأ مرة، إذا أضاء له قدم قدمه، وإذا أطفئ قام. وعند المرور بالصراط ينطفئ نور المنافقين، يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يطفئ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون. وسرعة مرور المؤمنين على الصراط تكون على حسب إيمانهم وتقواهم، يقول عليه الصلاة والسلام: ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم: أنجوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقباض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه يجر يدا ويعلق يدا، ويجر رجلا ويعلق رجلا، وتضرب جوانبه النار. قال: فيخلصوا، فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا بعد الذي أرانا، لقد أعطانا ما لم يعطي أحدا. ومنهم من يزحف على الصراط زحفا، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وآخر الناس الذي يمر على الصراط يسحب سحبا، كما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: ثم يكون آخرهم رجلا يتلبط على بطنه يقول: يا رب لم أبطأتني، أو لم أبطأت بي، فيقول: إنما أبطأ بك عملك، لأن السير على الصراط يكون على حسب الإيمان والعمل الصالح. وعلى جنبتي الصراط الأمانة والرحم، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل عباد الله على عظم شأن الأمانة وعظم شأن الرحم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك للأمين والخائن والمواصل والقاطع، فيحاجان عن المحق ويشهدان على المبطل. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر يا عبد الله، انظر أنت أين أنت من هذا، أين أنت من الأمانة، وأين أنت من صلة الرحم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته يدعو الله عز وجل بالسلامة، جاء في الحديث: ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا من النار، ونسأله سبحانه عز وجل أن يصلح حالنا وأحوالنا، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا بالحسنى